المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذا الشهر بالصيام فقط، هذه الخصوصية صيامه فقط، أنه كان يصوم معظمه ولا يبقى القليل، يصومه معظمه ولا يبقى القليل، وحتى عبر بأنه صامه كله لأنه يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم. وما روي عن النهي عن صيامه بعد النصف منه فلا أصل له، فصيام مشروع من أوله إلى آخره، إلا أن يكون ليلة الثلاثين التي يحتمل فيها رمضان، إلا أن يكون يعني آخر شعبان من محاري ليالي الصيام، فهذا اليوم لا نصومه إلا إن علمنا أنه قد ثبت رمضان بدليل رمضان فننويه عن رمضان، وإلا فلنا أن نصومه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان والظن بهم لا يرتاحون معه، إن دخل البيت عليهم يعني حزنوا برؤيته، وإن فارقهم فرحوا بمفارقته لسوء أخلاقه وقبح سيرته، هذا مما يسبب عقوق الأبناء للآباء، فعلى الآباء والأمهات أن يتخذوا من الخطوات ما يحبب أبنائهم إليهم ويرغبهم في برهم بهم، وفق الله الجميع لما يرضيه. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تستمعون إلى حلقة من البرنامج اليومي نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. سماحة الشيخ عبد العزيز، أبو عمر من الرياض يسأل يقول: تدريس العقيدة أمر مهم، فماذا يجب على طلاب العلم والدعاة إلى الله حيال ذلك؟ الدعاة إلى الله طلاب العلم يجب أن يهتموا بالعقيدة ويجعلوها مبدأ دعوتهم ومحاضراتهم وكلماتهم، ولا يقولوا إن هذا أمر سهل يعرف كل أحد، لا، التوحيد أمره مهم. قال بعض السلف: اجلس بنا نؤمن ساعة، بمعنى نتفكر في توحيد الله وعظيم آلائه وصفاته. فالمهم أن التوحيد يجب أن يبدأ به الداعي لله، أن يبدأ الدعوة إلى الله بالدعوة إلى هذه العقيدة السليمة: عبادة الله وحده لا شريك له، إخلاص الدين لله، إثبات أسماء الله وصفاته جل وعلا على ما يخرج لله، التحذير من الشرك ووسائله وذرائع المفضية إليه والعناية بذلك والاهتمام به. فإن الدعاة إذا اهتموا بهذا الجانب وأولوا العناية الحقة صار سبب لقوة إيمانهم وانتشار دعوتهم. أما الدعوة لتقوم على أمور هامشية ليس للتوحيد فيها مجال، إنما كلمات عامة ترى أنه لا يحث لا على التوحيد ولا على الصلاة ولا على البر ولا على الصلة، وإنما يأتي بأمور عامة وشكليات عامة، هذه لا تغني شيئا. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: كيف يميز المسلم بين العقيدة الصافية وبين غير ذلك؟ نعم، هنا فرق. العقيدة الصافية هي أولا أن صاحب العقيدة من يعبد الله وحده لا شريك له، يصلي لله، يزكي لله، يصوم لله، يحج لله، يعمل كل عمل يريد بوجه الله، هو عابد لله معتقدا أن الله جل وعلا المستحق لسواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعتقد أن كل معبود سوى الله فبالباطل عبد لا بالحق، لأن العبادة الحق إنما هي عبادة لله. فالذي عند عقيدة راسخة في توحيد الله ومعرفة ما بعث الله بالأنبياء والمرسلين وأنهم بعثوا لدعوة أممهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وأن لا يكون مع الله شريك في عبادته، هذا هو المهم العظمى. ولهذا من لقي الله بهذا التوحيد قالت: فمآله برحمة أرحم الراحمين إلى الجنة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يحذر من الشرك من دعاء الأولياء وذبح القرابين لهم والاستغاثة بهم وتعليق الآمال بهم ودعاء من دون الله، ويبين أن هذا الشرك بكل أنواعه ضلال وبعد الهدى، وأن الإخلاص لله في إفراده بالعبادة والتعلق به حبا وخوفا ورجاء، هذا هو التوحيد الخالص الذي من لقي الله بغفر الله له. وفي الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. وفي حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم أسئلة أبو عمر بسؤاله الأخير، يقول: هل هناك ارتباط بين العقيدة وتحقيق الأمن والأمان في حياة المسلم؟ نعم، لا أمان للمسلم ولا اطمئنان إلا إذا كان على عقيدة صافية خالصة لله، فإنه يعيش في أمن وأمان. آمن في الدنيا، آمن في الآخرة. أمنه في الدنيا استقامته على طاعة ربه وتعلق قلبه بربه وخضوعه لربه. أمنه في آخرته بدخول الجنة والنظر إلى وجه الله في دار كرامته. فالأمن والإيمان مرتبطان بالعقيدة، لذا قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فجعل الحياة الطيبة نتيجة للإيمان والعمل الصالح، فتكون حياته حياة سعادة وحياة هناء وحياة رجاء وأمل، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، فهو سعيد في دنياه سعيد في آخرته. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه سائلة تقول: حفظكم الله، كثر في الآونة الأخيرة سؤال الناس عن الرؤى وتعبيرها خاصة في أواسط النساء، وكثر أيضا تبعا لذلك المفسرون للأحلام، وسخر لذلك قنوات ولقاءات تلفزيونية، فهل من تعليق لسماحتكم على ذلك خاصة وتعلق الناس بذلك؟ يا إخواني، لا شك أن تعبير الرؤى علم يهبه الله لمن يشاء من عباده. قال الله عن يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض الآية. فعلم التعبير علم يهبه الله لمن يشاء ويقذف بقلب من يشاء، فيعلم الرؤيا والمحيط بها ونتائجها، ويكون تفسيره واضحا جليا كأنها في صحف النهار. هذا التعبير لناس خصهم الله بهذا العلم وأعطاهم العلم لهذا الأمر، لكن ما ينبغي التحدث في الرؤى بتعبير الرؤى من جاهل يحسنها ولا يدري ما هي، يؤولها على غير تأويلها فيخيف السائل ويرعبه ويحزنه ويحزن عليه وهو لا يعلم حقيقة ما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا: إذا رأى أحد منا ما يحب فليحمد الله وليخبر بمن يحب، وإذا رأى في منام يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليتحول من جانب جميل آخر، وليبسك عن يساري 3 مرات ولا يحدث بها فإنها لا تضره. ولكن للأسف الشديد تعلق الناس بهذه الرؤى، والقنوات الفضائية اتخذتها بعض القنوات الفضائية اتخذتها وسيلة جلب الأموال وأخذ أموال الناس بالظلم والعدوان، يدعو كذا مبلغ من المال ثم يعطى تفسير الله بتفسيره قد يرعبه وقد يخيبه وقد يعلقه بخيال وأمان كاذبة. فليتق الله المعبرون، ولا يعبروا إلا بما يعلمون، وليعلموا أن التأويل الأحلام بلا علم قول على الله بلا علم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ مالك بفضل، يقول: لبست جوربي ومسحت عليه ثم خلعته، فهل ينتقض وضوئي بالخلع؟ الفقهاء الحنام يقولون: إن المسلم إذا لبس الخف ومسح عليه بعد الحدث ثم خلعه فإن خلعه ينقض الوضوء. يقولون: لأنه لما خلعه